بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان وأبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف. الكسوف لغة التغير إلى سواد، ومنه كسف وجهه أو كسف وجهه وحاله، وكسفت الشمس اسود وذهب شعاعها. واختلف في الكسوف، الكسوف هما مترادفان او ليس مترادفين، وهل يطلق كل منهما على الشمس وعلى القمر او احدهما او يطلق احدهما على الاخر. والصواب كما سياتي ان الكسوف والخسوف يقال للشمس والقمر، يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، وقال كسف القمر وخسف القمر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث، ذكر حديث أول حديث أبي بكر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فيها النبي صلى الله عليه وسلم تعثر لما كسفت الشمس، وقام مسرعا يجر رداءه، واللفظ الآخر يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رداءه إذا كان في البيت يتخفف، فإذا أراد الخروج وضع رداءه، وهذا يدل على أنه كان على كتفه، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء على عادة العرب يلبسون الأزر والأردية. الإزار قطعة قماش يشد بها النصف الأسفل، والرداء قطعة أخرى يضعها على كتفيه مثل المحرم في الحج والعمرة. كانت العرب تلبس الأزر والرداء دائما ولو في غير الحج والعمرة، وكانوا أحيانا يلبسون القمص هذه القوس التي نلبسها. فكون الذي قام يزر الرداء يدل على انه عليه ازار ورداء، واذا جلس في البيت تخفف وضع الرداء، فاذا اراد الخروج اخذ الرداء يضعه على كتفيه، كما يكون الانسان يتخفف من بعض الملابس الزينه اذا دخل بيته، يلبس قميص خاص في البيت، فاذا اراد الخروج لبس ثيابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتخفف وضع رداء، فلما كسرت الشمس قام مسرعا يعني يجر رداءه من العجله، وفي اللفظ الاخر يخشى ان تكون الساعه، فدخل المسجد فصلى ركعتين ثم خطب الناس عليه الصلاه والسلام، فقال ان الشمس والقمر لا ينكسبان لموت احد، فاذا رايتموهما فصلوا وادعوا. فيه الامر بالصلاه والدعاء عند الكسوف، والاصل في الاوامر الوجوب، الاصل في الامر انه الوجوب، ولهذا ذهب بعض العلماء الى وجوب صلاه الكسوف، وكذا ذهب بعضهم الى وجوب تحيه المسجد، وقالوا لان هذه لها اسباب خاصه، وذهب جمهور العلماء الى ان الامر للاستحباب، وان صلاه الكسوف غير واجبه بل هي مستحبه، وكذا تحيه المسجد، واستدلوا بحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فقال السائل هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. والذين اوجبوها قالوا هذه انما وجبت باسباب، هذه الصلوات الخمس هي التي اوجبها الله على كل احد، وهناك واجبات اوجبها الله باسباب كالكسوف له سبب فتجب صلاه الكسوف، والامر يوجب، كما انه تجب تحيه المسجد عند بعض العلماء لانها سبب وهو دخول المسجد. وصلاه الكسوف تصلى في اي وقت، لان الصلاه علقت برؤيه الكسوف، قل فإذا رأيتموهما فصلوا، فيتصلى في أي وقت، الصلاة علقت برؤية الكسوف. وفي الرد على من استثنى أوقات الكراهة وهي أوقات النهي، وقال إنها لا تصلى في وقت النهي، والصواب أنها تصلى في وقت النهي، إذا كثرت الشمس بعد العصر تصلى لأن لها سبب. وصلاة الكسوف مشروعة للرجال والنساء في الحضر والسفر جماعة وفرادى، فالمريض يصلي وحده وكذا غيره، والمرأة في البيت تصلي وحده، وإن صلىها جماعة فهو أفضل، إن تجشم المريض وصلى في المسجد أو جاءت المرأة وصلت في المسجد فهو أفضل، كالنساء إذا صليتها في المسجد مع الرجال فهو أفضل، وإلا صلت وحدها في بيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف قام يجر رداءه يعني من العجلة والفزع عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث قوله إن الشمس والقمر لا ينكسبان لموت أحد، في الحديث الثاني إن الشمس والقمر حديث قيس أبا مسعود حديث أبي مسعود إن الشمس والقمر لا ينكسبان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا وصلوا، هذه أوامر. وفي الحديث الثالث حديث ابن عمر أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. الحديث الرابع حديث المغيرة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، وكان هذا في السنة العاشرة من الهجرة، كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، وهو ابن صغير للنبي صلى الله عليه وسلم من مالك القبطية، فقال الناس كسفت الشمس موت إبراهيم، ظنوا أنها كسفت الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما، في الحديث السابق ولكنهما آيتان من آيات الله، فدل على أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته. ولم تكسب الشمس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المرأة، هكذا قضى جمهور العلماء. وقيل كسف القمر في السنة الخامسة من الهجرة، حكاه ابن حبان في السيرة له، نقله الشارع عنه كما سيأتي في باب كسف القمر، ونقل عن ابن رشيد وابن القيم نفي ذلك. وقال بعض العلماء إن الكسف وقع مرات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف على صفات مختلفة جاءت في الأحاديث، ولكن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن صلاة الكسوف لها صفة واحدة، وهي أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتين. في كل ركعة ركعان وسجدتان، أربع ركعات في أربع سجدات، قال وما عداها فهو شاذ. وإن كان ورد في صفات مختلفة حتى في صفة مسلم كما سيأتي، فصلاة الكسوف مشروع على كل حال، وهذا الأمر متفق عليه على أنه مشروع، ولكن اختلف في الحكم، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة. صرح أبو عوانة في صحيح بوجوبها، وحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين المنير عن الحنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض الصنف الحنفية أنه أوجبها. وأظنه أظن الشيخ الإسلام يرى وجوبها. قوله فصلى ركعتين الحديث الأول استدل به ما قال إن صلاة الكسوف كصلاة النافلة، وحمله ابن حبان وبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف، لأن أبا بكر خطب بذلك أهل البصرة، قال كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدون من تأثير الكواكب في الأرض، وذلك أن الناس كانوا يزعمون أن الشمس والقمر لا يكسبان إلا لموت عظيم من العظماء، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، ولهذا قال عليه السلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسبان لموت أحد ولا لحياته. قال الخطابي كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهم. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته وشدة الخوف من ربه، لأنه قام مسرعا من الفزع والعجلة يخشى أن تكون الساعة. قولوا آيتان يعني علامتان من آيات الله الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته. وفي اللفظ الآخر في بعض الحديث يخوف الله بهما عباده، قال الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم تفضل. تعال لا الصواب أنها لا تعاد صلاة الكسوف، وأنها إذا لم تنجلي لا تعاد ولا تكرر، وإنما يكثر الناس من الذكر والدعاء والصدقة والعتق حتى ينجلي، ولكنها مشروع فيها الإطالة، صراحة مشروع فيها الإطالة. ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الكسوف صلى معه النساء، معروف في حديث أسماء لما جاءت عائشة وهي تصلي قالت ما هذا، قالت آية وأشارت إلى السماء، فالنساء صلينا ما خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هي ركعة تصليها مسلم مع الجماعة ولا هي تدخل في ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة الرجل في بيته؟ لا أنا في الصلاة الجماعة، النبي شرع لها الجماعة، هذه مشروع لها الجماعة، صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح تشرع لها الجماعة. نعم نعم. وإلا مثلا صلى في البيت المريضة والمرأة أو المسافر فلا بأس. نعم أحسن الله إليك. باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم، هذه ترجمة المؤلف من هذا باب الصدقة في الكسوف، لقوله: فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فهذا حديث في مشروعية الصدقة في الكسوف، ولهذا ترجم له المؤلف رحمه الله باب الصدقة في الكسوف. وهذا الحديث فيه كيفية صلاة الكسوف، وأنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، تكون أربع ركعات وأربع سجدات، أربع ركعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. هذه كيفيتها. وفيه أنه يشرع إطالتها، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أن قالت: خسفت الشمس في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، أطال القيام. في حديث ابن عباس أن قال فأطال القيام نحو من قراءة سورة البقرة، قيام طويل يعني ما يقارب جزئين ونصف، ثم ركع فأطال الركوع، ثم لما رفع رأسه من الركوع قام فأطال القيام، قرأ وهو دون القيام الأول. يعني القيام الأول طويل، ثم ركع ثم رفع رأسه ثم قرأ الفاتحة، وقرأ قراءة إلا أنها أقل من القيام الأول، القيام والقراءة أقل من القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، هذا الركوع الثاني، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، يعني في كل ركعة ركوعان وسجدتان، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، يعني ذهب الكسوف، فخطب الناس، ففي مشروعية الخطبة صلاة الكسوف بعد صلاة الكسوف، فحمد الله وأثنى عليه، وفيه مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وأنه يبتدئ بها بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومما قال عليه الصلاة والسلام الخطوة التي قال فيها خطوة موعظة، ولا يلزم من هذا أن يكون على المنبر إذا كان أمام الجماعة الإمام أو كان مكبر صوت، يكفي كلمات معدودة. من خطوة التي خطب هي قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذا من خطوة، قولوا فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا، ففي مشروعية وتصدق، ففي مشروعية الصلاة والدعاء والتكبير والصدقة في الكسوف. قولوا فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. في اللفظ الآخر مشروعية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق، يكون يشرع فيه الدعاء، في صدقة الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة والعتق. فهي مشروعية هذه الخمسة: الصلاة والدعاء والتكفير والصدقة والعتق. ومن خطوة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم قال: والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. قال بعض العلماء إن ذكر الزنا في هذا المقام فيه التحذير من الزنا والمعاصي، وأنها من أسباب ذهاب نور الإيمان، وأن الذي أذهب نور الشمس والقمر بالكسوف قادر على أن يذهب بنور الإيمان بسبب المعاصي. فليحذر العبد. وفيه أن المعاصي سبب في العقوبات من الجد والقحط وتسليط الأعداء والحروب وغلاء الأسعار وغير ذلك كجول السلطات، كلها أسبابها المعاصي. فالواجب الحذر من المعاصي. والله تعالى يقول في كتابه العظيم: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن خطبة عليه الصلاة والسلام قوله: يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. يعني لو تعلمون ما أعلم ما أعد الله للعصاة لا كثر بكاءكم وقل ضحككم ضحككم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد في الحديث ما من أحد أغير من الله، فيه إثبات صفة الغيرة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية كما يليق بجلاله وعظمته كسائر الصفات مثل الرضا والغضب والسخط والعلو والاستواء والعجب والضحك والسمع والبصر والكلام، كلها صفات تليق بجلال الله وعظمته لا يماثل أحد من خلقه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. فالصفة ثابتة لله، معانيها ثابتة، أما الكثير فلا أعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذا يقال كذلك: الغيرة ثابتة لله معناها معلوم، وكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة السعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. فأثبت الغير الغيرة لله عز وجل. والحافظ أن تكلم عن الغيرة هنا في صفحة في عندك قال نعم قال فلان كان قوله أغير أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين المعجمة، وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة، وأصلها في الزوجين والأهلين، وكل ذلك محال على الله تعالى لأنه منزه عن كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق، وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه، فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنة على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوقين، ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه، كالقول في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه، والله أعلم. نعم، هذا هكذا ينبغي طالب العلم أن يكون على بينة من هذا الأمر، وأن يعض على مذهب السنة والجماعة بالنواجذ. الله تعالى يوصف بالغيرة، ولكن هذه الغيرة لا تشابه غيرة المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، أخبر عنه قال: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: هل تعلم له سمية؟ يعني ليس له مساب. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. الصفة ثابتة لله، والكيفية منفية، والمعنى معلوم، معلوم معانيها كما قال العلماء في الاستواء: الاستواء له معاني، استقر وعلى وصعد وارتفع، هذا معاني له أربع معاني في اللغة، وعليها تدور تفاسير السلف: استقر وعلى وصعد وارتفع. وأما كثير في الاستواء فلا أعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك من قال: الغيرة معلومة، يعني معناها في اللغة، والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنه بدعة. صفة الغيرة. نعم، أحسن الله عليك. باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة. نعم، هذا الحديث فيه دليل على مشروعية النداء لصلاة الكسوف بالصلاة جامعة، ولهذا ترجم المؤلف رحمه الله قال: باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. واستدل بحديث ابن عمر قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. ففي مشروعية النداء بالصلاة لصلاة الكسوف، يقال الصلاة جامعة، ويكرر على حسب الحاجة، يكرر الصلاة جامعة الصلاة جامعة، يكرر على حسب الحاجة. وأما صلاة الاستسقاء وصلاة العيد فلا يشرع لها النداء، ما يشرع يقول صلاة العيد أثابكم الله، ولا يشرع، ولا يشرع في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء ليس لها نداء، وصلاة العيد ليس لها نداء. النداء الأذان للصلاة الخمس، وصلاة الكسوف لها نداء صلاة الجامعة. أما صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح ما لها نداء، وإنما يقوم الإمام ويكبر ثم يكبر الناس. نعم. أحسن الله عليك. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما: خطب النبي صلى الله عليه وسلم. يحدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء، وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. نعم. هذا الحديث فيه كيفية صلاة الكسوف، وأنها أربع ركعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وأنها صلاة طويلة، القراءة فيها طويلة، والركوع طويل، والرفع طويل، والسجود طويل، وأن القراءة الأولى في الركعة الأولى أطول شيء، ثم الركوع الذي بعده أطول ركوع، ثم القراءة الثانية دون القراءة الأولى، ثم الركوع الثاني دون الركوع الأول، وكذلك الركعة الثانية. وهذه المسألة فيها كلام يهيب، هل كل قراءة دون القراءة التي قبلها، وكل ركوع دون الركوع الذي قبلها، وكل سجدة دون السجدة الذي بعد السجدة، أو أن هذا خاص بالقراءة الأولى والركوع الأول؟ من العلماء من قال بهذا، ومن قال بهذا، والأرجح أن كل قراءة أقل من القراءة التي قبلها، وكل ركوع أقل من الركوع الذي قبله. وفي هذا الحديث وصف، في حديث عائشة وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خسفت الشمس. قوله خسفت في دليل على أنه قال للشمس خسف، كما قال القمر خسف، وخسف قال الله تعالى: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، هنا قال خسفت الشمس، وفي اللفظ الآخر كسفت الشمس، في الحديث الذي قبله كسفت الشمس، وفي هذا الحديث خسفت الشمس، فدل على أن الشمس قال له الكسوف الشمس، قال له كسوف وخسوف، كما أن القمر قال له كسوف وخسوف. وفيه مشروعية صلاة الجماعة في صلاة الكسوف، قول عائشة: فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، مشروعية صلاة الكسوف للرجال والنساء، والنساء تصلي خلف الرجال. وفيه أن صلاة الكسوف طويلة، ولهذا قال عائشة: فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، كان ابن عباس نحو من قراءة سورة البقرة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، إذا على القراءة الأولى أطول والثالثة أقل منها، ثم ركع، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول. فهذا فيه دليل على أن القراءة الأولى أقل من القراءة الثانية، القراءة الثانية أقل من القراءة الأولى، والركوع الثاني أقل من الركوع الأول. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قام في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. هذه الصفة، صفة صلاة الكسوف، 4 ركعات و 4 سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهذا أصح ما ورد في صلاة الكسوف. أصح ما ورد في صلاة الكسوف أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهذا هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وانفرد مسلم بصفة أخرى، بصفات أخرى. البخاري ما روى في صلاة الكسوف إلا هذه الكيفية، ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، ومسلم روى هذه الكيفية وروى كيفية أخرى. انفرد مسلم بصفة أخرى وهي ركعتان، في كل ركعة 3 ركوعات وسجدتان، وفي صفة أخرى ركعتان، في كل ركعة 4 ركوعات وسجدتان، وفي صفة أخرى 5 ركعتان، في كل ركعة 5 ركوعات. وكذلك أخرج أبو داود وغيره أصحاب السنن ركعتان في كل ركعة 4 ركوعات وسجدتان. فتكون الصفات الأخرى التي خارج البخاري عدة صفات. الصفة الأولى ركعتان في كل ركعة 3 ركوعات. الصفة الثانية ركعتان في كل ركعة 4 ركوعات. الصفة الثالثة ركعتان في كل ركعة 5 ركوعات. وهذه رواها مسلم وأصحاب السنن. اختلف العلماء في هذا، فقيل إن ما عدا ما اتفق عليه الشيخان وهم من بعض الرواة. ذهب بعض المحققين والجمهور على أنها صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدها فقط. وأما الصفة الأخرى اللي وردت في كل ركعة 3 ركوعات أو في كل ركعة 4 ركوعات أو في كل ركعة 5 ركوعات قالوا عنها شاذة، وهذه وهم من بعض الرواة، ورجحوا ما اتفق عليه الشيخان وقال صلاة الكسوف تفعل هكذا ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدة، وهو الذي عليه العمل الآن. وذهب بعض العلماء إلى اعتبار الصفات الأخرى وقالوا إن كل صفة مشروعة، إن كل صفة مشروعة لصحة الأحاديث. صح في ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى في كل ركعة 3 ركوعات بعضها 5 ركوعات. والجمهور قالوا إن صلاة الكسوف، أن الكسوف ما حصلت إلا مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة العاشرة من وفاة إبراهيم، ولا صلاها إلا مرة واحدة، وصلاها على كيفية واحدة ولم يكررها، صلاها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، في 4 ركعات و 4 سجدات. هذا قضى الجمهور. وما ورد في صحيح مسلم وفي السنن انه صلى في كل ركعه 3 ركعات او 4 و5 قالوا هذا وهم وغلط من بعض الرواه، وهذا شاذ، فلهذا ما اعتبروا الا هذه الصفه. وقال اخر من العلم ان كل صفه وردت فانها مشروعه لصحه الاحاديث، وردت في صحيح مسلم، وتغليط الرواه خلاف الاصل، فلا يمكن أن يوحى من الرباط ويغلطوا. وهذه الصفة ثبتت في صحيح مسلم أن صلى 3 ركعات، ركعتان في كل ركعة 3 ركوعات أو 4 أو 5. وقالوا يحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرات متعددة، في كل مرة على صفة. قالوا لأن النبي أقام بالمدينة 10 سنين، ويبعد أن لا يحصل الكسوف إلا مرة واحدة، وهي كسوف الشمس يوم مات إبراهيم، كما قال الأول أولاً يقول ما حصل كسوف إلا مرة واحدة، ولا صلى إلا مرة واحدة. هذه صفة ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدة، ومع ذلك هو شاذ. فقال الآخرون تغليط الرواة هذا ليس بالأمر الهين، وهو خلاف الأصل، والحديث ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قام في المدينة 10 سنين، ويبعد أن لا يحصل كسوف إلا مرة أخرى، فيحمل على أنه حصل كسوف مرات، وأنه صلى في كل مرة على صفة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى انجلت الشمس، وإذا سلم المصلي من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء والذكر حتى ينجلي ولا يكرر الصلاة. هذا هو ظاهر الحديث. وقوله ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله في مشروعية خطوة الإمام بعد صلاة الكسوف، وهذا هو الشاهد الترجمة، قال باب خطوة الإمام في الكسوف. وهذه الخطبة خطوة تناسب الحال، على منبر أو واقفا على الأرض أو جالسا مع وزن مكبر الصوت، لأن به يحصل المقصود. وهو الإسماع. وفيه الرد على مقابل الحنفية ليس في الكسوف خطبة، فالخطبة مستحبة، ذهب إلى هذا جماهير العلماء كما ذكر الحافظ الشرح، قال استحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. قال ابن قدامة لم يبلغنا عن أحمد ذلك، وقال صاحب الهداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل، وتعقب بأن الحديث ثبتت فيه وهي ذات كثرة. والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لها، مع أن مالكا روى الحديث وفيه ذكر الخطبة. نعم، شو بعدك؟ وأجاب بعضهم. تقرأ فلانك السطر الثالث والرابع الشرح. وأجاب بعضهم فلانك. قال وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد لها خطبة بخصوصها، وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس، وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعية الاتباع، والخصائص لا تثبت إلا بدليل. نعم، هذا هو الصواب. وقوله في الحديث وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يحدث يوم خسفت الشمس في حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة، قال الزهري، قلت لعروة بن الزبير إن أخاك وهو عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير يوم خسفت المدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، يعني عبد الله بن الزبير في إمارته صلى الكسوف في المدينة على مثل صلاة الصبح، في كل ركعة ركوع واحد. يقول الزهري لعروة، فقال عروة أجل، لأنه أخطأ السنة، وصلى لأنه أخطأ السنة، السنة يصلي في كل ركعة الركوعان، والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. وعبد الله بن الزبير يحمل على خفيت عليه السنة أو أنه اجتهد وصلىها من صلاة الفجر. نعم، أحسن الله عليه. باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى وخسف القمر. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. نعم، هذه الترجمة قال باب هل قالوا كسفت الشمس أو خسفت، وقال الله تعالى وخسف القمر، والحديث ظاهر في أنه يقال للشمس كسفت وخسفت، فإن في الحديث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس، وقال في آخر الحديث فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر، وقال في القمر وخسف القمر، قال الله تعالى وخسف القمر، وقال في الحديث في كسوف الشمس والقمر. فالحديث ظاهر في أنه يقال للشمس خسفت وكسفت كما في هذين الموضعين، كما يقال للقمر خسف وكسف، وفيه صفة صلاة الكسوف وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وفيه الأمر بالصلاة فزع إلى الصلاة عند الكسوف، وفيه أن القبر آية من آيات الله وأنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهم آية يخوف الله بهما عباده. نعم. هل يؤخذ من الحديث الشيخ مشروعية الخطبة عند الأحداث العظيمة كالزلازل مثلا، أم يرد بأن الأصل في العبادة التوقيف؟ الأصل في العبادة التوقيف، لكن إذا حصل هناك وعظ لا بأس أن يعظ الناس يحصل مناسبة، لكن هل يقال أنه سنة بعدها مباشرة؟ إنما هذا التوقيف، العبادة التوقيفية، لكن وعظ الناس، هذا مطلوب في كل وقت وفي كل مناسبة. نعم. أحسن الله عليك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وقال أبو عبد الله: لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بهما عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن. نعم. الحسن قال: أخبرني ما تكمل عندك؟ قال: أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يخوف بهما عباده. في الترجمة السابقة ذكر الشارح رحمه الله كلام على الخسوف والكسوف، هل مدلولهما واحد أو ليس مدلولهما واحد. وقال مشهور في السماء الفقهاء أن الكسوف للشمس والكسوف للقمر، وحكى أيضا عن بعضهما العكس وغلط لثبوت الخاف القمر. قال الشارح: وكأن هذا هو السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة وخسف القمر. وقيل يقال بهما في كل منهما وبه جاءت الحديث. هذا الصواب، أنه يقال في القمر خسف وكسف، ويقال في الشمس كسفت وخسف. وذكر أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف، لأن الكسوف التغير إلى سواد، والخسوف النقصان أو الذل. لكن ما دام النص ورد بهما فلا حرج في استعمال الكسوف والخسوف في الشمس والقمر. هذه الترجمة وقول المؤلف رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما، يخوف الله عباده بالكسوف، فيه بيان الحكمة من الكسوف وبيان سببه الشرعي، وهو أن الكسوف له سبب شرعي وهو تخويف الله عباده بالكسوف. وللكسوف سبب حسي يدرك بالحساب، إذا كان الحاسب جيدا ضابطا أصاب، وإن كان غير ضابط أخطأ في معرفة الكسوف، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله. فالكسوف له سببان، أحدهما شرعي والثاني حسي. شرعي تخويف الله عباده، وحسي وهو أنه يدرك بالحساب، وأهل الحساب في ذلك قد يخطئون وقد يصيبون، كما ترون يعلم في الصحف أحيانا على الكسوف، وأحيانا يقع وأحيانا لا يقع، فهم يخطئون وقد يصيبون، فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا، كما حق ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال: ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده، بيّن الحكمة في التخويف. وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسر لموت أحد ولا لحياته. نعم. تقرأ قوله الصفحة، قوله خوف، قول الشارع قوله يخوف، صفحة 37. قال عبد الله عنك: فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم، إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف، ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر. وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى الآتي، حيث قال: فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. قالوا: فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع، ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصلاة والصدقة لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى، فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف، وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف. ومما نقض ابن العربي وغيره، يعني نقض به كلامه، أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسب على الحقيقة، وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين. فقال: هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم في الجرم في الجرم، فكيف الجرم يعني الجسم، وأما الجرم بالضم مصدر الجريمة، الجريمة والجرم، الجرم هو الذنب والمعصية، والجرم يكسر الجسم. فقالهم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم، فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله؟ أم كيف يظلم الكثير بالقليل؟ يظلم يعني تظلم الأرض. أم كيف يظلم الكثير بالقليل ولا سيما وهو من جنسه؟ وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في زاوية منها؟ لأنهم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض 90 ضعفا، وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة، وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم للفظ أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة وقال إنها لم تثبت فيجب تكذيب ناقلها. قال ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلا من أصول الشريعة. قال لو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلا من أصول الشريعة. قال ابن بزيزة هذا عجب منه، كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كروي الشكل كري الشكل وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك، والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار، فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب. والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم، وهو ثابت من حيث المعنى أيضا، لأن النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسي، فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته، ويؤيده قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا انتهى. ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاووس أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت، وقال هي أخوف لله منا. وقال ابن دقيق العيد ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله يخوف الله بهما عباده، وليس بشيء، لأن لله أفعالا على حسب العادة وأفعالا خارجة عن ذلك، وقدرته حاكمة على كل سبب، فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض. وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة، وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد، وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها. وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى. كلام دقيق العيد كلام جيد، ويؤيده كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن الكسوف سبب شرعي وسبب حسي. سبب شرعي التخويف وسبب حسي يعرفه أهل الحساب. وأيده مع الشيخ الشاب رحمه الله تعليق. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ما قاله ابن دقيق العيد هنا تحقيق جيد، وقد ذكر كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ما يوافق ذلك، وأن الله سبحانه قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب معلومة يعقلها أهل الحساب، والواقع شاهد بذلك، ولكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما يقولون، بل قد يخطئون في حسابهم، فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا، والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، والله أعلم. نعم. قال باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف. فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. نعم، هذه الترجمة في التعوذ من عذاب القبر في صفة الخشوع، والشاهد قوله في آخر الحديث ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، ففي مشروعية التعوذ بالله من عذاب القبر بعد صلاة الكسوف وبعد خطبة الإمام في الكسوف. ولذلك في هذا الحديث حديث عائشة بينت النبي صلى الله عليه وسلم خطب صلى ثم خطب ثم استعاذ بالله من عذاب القبر، ففي مشروع استعاذ بالله من عذاب القبر بعد صلاة الكسوف وبعد خطبة الإمام في الكسوف، لأنها قالت وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، وهذه الخطبة، ثم أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر، يعني في مشروعية تعوذ بالله من عذاب القبر، وفي مشروعية أمر الإمام للناس أن يتعوذ بالله من عذاب القبر بعد خطبة الإمام في الكسوف. قال ابن منير مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار في الكسوف تشبه ظلمة القبر وإن كان نهارا، والشيء بالشيء يذكر. مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار في الكسوف تشبه ظلمة القبر وإن كان نهارا، والشيء بالشيء يذكر. وفي هذا الحديث بيان صفة الكسوف وأنها ركعتها في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وفيه مشروعية الإطالة في صلاة الكسوف، ومشروعية أن يكون كل قيام دون الذي قبله في الطول، وكل ركوع دون الذي قبله في الطول. المنير رحمه الله يقول مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان نهارا، والشيء بالشيء يذكر، فيخاف من هذا كما يخاف من هذا. نعم. السلام عليكم. باب طول السجود في الكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. نعم، هذه الترجمة لطول السجود في الكسوف، ففيه مشروعية طول السجود، فهي صلاة الكسوف صلاة طويلة، القراءة فيها طويلة، والركوع طويل، والرفع طويل، والسجود طويل. وقول في الحديث وفيه مشروعية النداء لصلاة كسوف للصلاة الجامعة، هذه الترجمة لبيان طول السجود في الكسوف. فصلاة الكسوف فيها إطالة في القراءة وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي القيام بعد الركوع. وفي هذا الحديث مشروعية النداء لصلاة الكسوف للصلاة الجامعة، ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو قال نودي إن الصلاة جامعة. وقوله فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، المراد بالسجدة هنا الركعة في تمامها، وبالركعة والمراد بالركعتين الركوعان. فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، يعني ركوعان في ركعة ثم قام فركع ركعتين في سجدة في الحديث في آخره. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. هذا الشهادة الترجمة من مشروعية إطالة السجود. ففي الحديث مشروعية طول السجود في الكسوف كما يشرع طول القيام والركوع. وفي الرد على من أنكر طول السجود من المالكية وغيرهم كما أشار إليه الشارع. تقرأ الشرح. قال عفى الله عنك: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكره، واستدل بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع، ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله، وهو قياس في مقابلة النص كما سيأتي بيانه، فهو فاسد الاعتبار. نعم، القياس الفاسد هو القياس الذي يكون في مقابل النص. هذه نص يقول عائشة: ما سجدت سجدا قط أطول منها. ثم يقول إنها ما يشرع تكرار اللي يشرع تكراره القيام والركوع وما السجود فلا يشرع. هذا رأي في مقابل النص فيطرح فيكون فاسد. نعم. أفران. وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والركوع دون السجود أن القائم والراكع يمكنه رؤية الإنجلاء بخلاف الساجد، فإن الآية علوية فناسب طول القيام لها بخلاف السجود، ولأن في تطويل السجود استرخاء الأعضاء فقد يفضي إلى النوم، وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة في تطويله. صدق. نعم، كل هذا باطل. شوف في وصف الصفحة قال المؤلف: كل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع بعد نصف الصفحة. نعم. وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع. وأبدى بعض المالكية فيه بحثا فقال: لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع، وكأنه غفل عما رواه مسلم في حديث جابر بلفظ: وسجوده نحو من ركوعه. وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي، وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه، واختاره ابن سريج ثم النووي. يعني أن السجود قريب من الركوع طويل. نعم، هذا هو السنة. نعم. وتعقبه صاحب المهذب بأنه لم ينقل في خبر ولم يقل به الشافعي، ورد عليه في الأمرين معا، فإن الشافعي نص عليه في البويطي ولفظه: ثم يسجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوا مما قام في ركوعه. حضرنك. تنبيه وقع في حديث جابر الذي أشرت إليه عند مسلم: تطويل الاعتدال الذي يليه السجود، ولفظه: ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد. وقال النووي: هي رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بها، أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع. وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أيضا، ففيه: ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد ثم سجد. لفظ ابن خزيمة من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه، والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط، فالحديث صحيح. ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا. وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته، فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام، وإلا فهو محجوج بهذه الرواية. صدق رحمه الله، لا شك أنه محجوج بالحديث أن السنة تطويل. وفق الله من يطافر صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس رضي الله عنهم لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ترجم في هذه الترجمة بعض صلاة الكسوف جماعة للاستدلال بما ذكر من الأدلة على مشروعية صلاة الجماعة للكسوف. فصلاة الكسوف يشرع لها الجماعة، وهي كما سبق سنة مؤكدة عند الجمهور وعند بعض العلماء أنها واجبة لأنها لها سبب، يعني من ذوات الأسباب، فهي صلاة تشرع لها الجماعة كالعيدين والاستسقاء وصلاة التراويح، بخلاف النوافل المطلقة كصلاة الضحى وصلاة الليل وتحية المسجد، فإنها صلاة لا تشرع لها الجماعة في الأصل. قال المؤلف رحمه الله: وصلى ابن عمر صلى ابن عباس رضي الله عنهما في صفة زمزم. عادة المؤلف رحمه الله البخاري يذكر الترجمة ثم يذكر الآثار التي تؤيد الترجمة ثم يذكر الحديث المسند. قال: وصلى ابن عباس رضي الله عنهما لهم في صفة زمزم. المعنى أنه صلى بالناس جماعة في داخل صفة زمزم، وبعض المأموم فوق. ابن عباس فعل السنة، صلى ابن عباس صلاة الكسوف للناس في صفة زمزم، يعني في داخل صفة زمزم، ومعه بعض المؤمنين، وبعض المؤمنين فوق. وجمع علي بن عبد الله بن عباس، يعني صلى بهم جماعة. وعلي بن عبد الله بن عباس هذا يقال له السجاد، كان يصلي في كل يوم 100 سجدة أو ألف سجدة، قاله العيني، فكان يسمى السجاد، يعني جمع بالناس، يعني صلى بهم جماعة في صف الكسوف. وكذلك صلى ابن عمر بالناس جماعة. ثم ذكر حديث ابن عباس، سبق حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في صف الكسوف جماعة، وهي مشروعة كما سبق للرجال وللنساء والمسافرين والمقيمين والمريض والمرأة في بيتها، والنساء تصلي خلف الرجال ويصلي في بيتها فلا حرج، كما ثبت في الحديث الذي صلى بالناس جماعة وصلى خلفه النساء. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس في صفة صلاة الكسوف، قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن الجمهور يرون أنها لم تكسف إلا مرة واحدة في السنة العاشرة، في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا، يعني صلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، استكمل 4 ركعات في 4 سجدات و4 سجدات. وصف ابن عباس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، في دليل على مشروعية تطويل القيام الأول في صلاة الكسوف بقدر قراءة سورة البقرة إلا بشق على المأمومين، فإن شق راعى حاله، هي سنة التطويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا، حتى قيل إنها أطول قيام. قال بعض الصحابة أطول قياما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. القيام الأول قرأ قراءة طويلة نحو من قراءة سورة البقرة جزءان ونصف في الركوع الأول في القيام الأول، ويليه القيام الثاني ثم القيام الثالث ثم القيام الرابع، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد. ففيه دليل على أنه صلى الركعة الأولى ركوعان فيها ركوعان وفيها سجدتان ثم قام قياما طويلا الركعة الثانية وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد. وقول ابن عباس نحو من قراءة سورة البقرة لعله كان بعيدا لا يسمع إلا لقال قرأ كذا وكذا وقرأ البقرة. وفي دليل على أن صلاة الكسوف تصلى ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وأن القيام الأول أطولها ثم يليه القيام الثاني يكون أقل من القيام الأول، والقيام الثالث أقل منه، والقيام الرابع أقل منه، وكذلك الركوع الأول أطول الركوع ثم الركوع الثاني أقل منه، ثم إذا قام الركعة الثانية يكون الركوع الأول أقل من الركوع الذي قبله، وهكذا سيكون كل ركوع أقل من الركوع الذي قبله وكل قيام أقل من القيام الذي قبله. هذا هو الصواب. قال بعض العلماء إن هذا خاص بالركوع الأول والقيام الأول، لكن الحديث ظاهره أن كل ركوع أقل من الركوع الذي قبله وكل قيام أقل من القيام الذي قبله. ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. هذه الخطبة فيه جواز في مشروعية الخطبة كما سبق الكسوف، وأن الإمام يخطب الناس خطبة تناسب الحال. ومن خطبته قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وذلك أن الناس لما قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، يعني وافق كسوف الشمس اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن صغير للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو إبراهيم ابنه من مارية القبطية. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيت ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، وفي اللفظ الآخر تكعكعت يعني تأخر، يعني تقدم وتأخر في صلاة الكسوف. فلما سألوه قال أخبرهم قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولا وصبته لا أكلت منه ما بقي في الدنيا، يعني قربت له الجنة والنار أو كشف له عنهما، كما قيل المعنى أن مثلت له كما في الحديث الآخر أنه قال مثلت هي الجنة والنار في عرض هذا الحال. فقيل أنها صورت لها الجنة والنار، وقيل إنها قربت له كشف عنه الحجاب، ولهذا قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا تقدم وتقدمت الصهور ولو أصابت لأكلت منه ما بقيت من الدنيا، ثم رأى النار فتكعكع تأخر وتأخر في الصهور، فقال وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. وقال ورأيت أكثر أهلها النساء، أكثر أهل النار النساء. فقالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. العشير الزوج والمعاشر فعيل العشير بمعنى معاشر، يعني تكفر إحسانه وتنكر إحسانه وتجحده. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأت منك خيرا قط، فهذا سبب دخولها النار. وفي اللفظ الآخر أن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، فهن أكثر النساء أكثر أهل النار لأنهن يفعلن الأسباب التي توجب دخولهن النار، وهو كثرة اللعن والسباب وجحد حق الزوج وإنكار جميله وهو كفران العشير. وفي الحديث جواز تقدم الصوف وتأخرها للحاجه في الصلاة، فالنبي يقول تقدم وتقدم الصوف ثم تأخر وتأخر الصوف، فدل على جواز تقدم الصفوف وتأخرها للحاجة في الصلاة، كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الصفوف وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمت الصفوف، كما لو تقدموا لكثرة الجمع لو زاد الجماعة وكثروا وتقدم الصف الأول ثم تتقدم الصفوف وكما لو تقدم مصلي لسد فرجة فلا حرج. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ليعلم الناس الصلاة فركع وركع الناس وهو على المنبر ثم رفع ثم تأخر القحطرة فسجد على الأرض. وفي الحديث مشروعية صلاة الكسوف جماعة وهذا هو الشاهد الترجمة وإلا محضرها الإمام الراتب وهو قول الجمهور خلافا للنووي قال إن لم يحضر الإمام صلى فراد فصلى جماعة إن حضر الإمام صلى وإلا يأمهم غيره خلاف الثوري سفيان الثوري هو الذي يقول يرى أن أنه إلا محضر الإمام صلى فرادا. شوف كلام الشارح في الصفحة لأن قوله إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا. قال ظاهره أنها رؤية عين فمنهم من حمله على أن الحجب كشفت له دونها فرآها على حقيقتها وطويت المسافة بينهما حتى أمكنه أن يتناول منها وهذا أشبه بظاهر هذا الخبر ويؤيده حديث أسماء الماضي في أوائل صفة الصلاة بلفظ دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطف من قطافها. يعني المؤلف رجح أنها كشفت له حمل على الحجب كشفت له دون الجنة فرأها على حقيقتها وطيفت المسافة. نعم أفلانك. ويؤيده أفلانك. ومنهم من حمله على أنها مثلت له في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة فرأى جميع ما فيها. يعني قول هذا العلم قول رأيت الجنة إما أن الحجب كشفت له وهذا هو اللي رجحه الثالث أنها كشفت له وقربت له والله على كل شيء قدير وإما أنها مثلت له في عرض الحائط كما تنطبع الصورة كما تنطبع الصورة في المرآة وهذا جاء في حديث قال مثلت إلى الجنة والنار. نعم أفلانك. ويؤيده حديث قال أفلانك يؤيد الثاني يعني أنها مثلت له ظاهر الحديث أنها كشف له الحجب والقول الثاني يؤيده الحديث الآخر. نعم. ويؤيده حديث أنس الآتي في التوحيد لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي وفي رواية لقد مثلت ولمسلم لقد صورت. ولا يرد على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الثقيلة لأننا نقول هو شرط عادي فيجوز أن تنخرق العادة خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهر ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مرارا على صور مختلفة. وأبعد من قال إن المراد بالرؤية رؤية العلم. قال القرطبي لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظاهرها لا سيما على مذهب أهل السنة لأن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا فيرجع إلى أن الله تعالى خلق لنبيه صلى الله عليه وسلم إدراكا خاصا به أدرك به الجنة والنار على حقيقتهما. نعم قول السنة الجماعة أن الجنة والنار مخلوقتا دائما ثلاثة أيام وذهبت المعتزلة إلى أن الجنة والنار معدومة الآن وإنما تخلقان يوم القيامة. قالوا إن وجودهم الآن ولا جزاء عبث والعبث محال على الله وهذا من جهلهم وضلالهم لأنهم يعارضون النصوص بآرائهم وأهوائهم. من قال إنهما معطلتان؟ لا يقول بقاؤهما معطلتان هذا عبث والعبث محال على الله. ما قال إنهما معطلتان الجنة والنار ليس معطلتان. أرواح المؤمنين في الجنة تنقل وأرواح الشهداء في الجنة والحور العين في الجنة وكذلك أيضا يفتح باب المؤمن الجنة فيأتي من روحها وطيبها وكذلك يفتح إلى الكفر باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها وروح الكفار تعذب في النار. ثم أيضا النصوص أعدت للمتقين أعدت للكافرين أعدت صريحة في أنها مخلوقة. ثم أيضا الترغيب والترهيب في كونها موجودة أبلغ من كونه يقال يوم القيامة تخلق هذا من جهلهم وضلالهم. فالصواب دلت عنه أن الجنة والنار مخلوقة ثانية دائمة ثانية لا تثنية. نعم أحسن الله عليك. قاعدة. نعم قال عفو الله عنك باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم، قالت فقمت حتى تجلاني الغش، فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم، ذكر الشارح في الحديث السابق من فوائد الحديث المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه، واستدفاع البلاء بذكر الله، الصلاة بذكر الله، لأن الشمس والقمر آيتان، يستدفع البلاء بذكر الله بالصلاة، والصلاة أعلى ذكر الله وأنواع طاعته. وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من نصح أمته وتعليم ما ينفعهم، في مراجعة المتعلم العالم فيما لا يدركه، وجواز الاستفهام عن علة الحكم، قال بما يكفرنا؟ قال يكفرنا العشير، وبيان العالم ما يحتاج إليه تمهيده، وتحريم كفران الحقوق، ووجوب شكر المنعم، وفي أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم، وجواز إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة، قال يكفرنا بكفرهن، قال يكفرنا العشير، هذا كفر لا يخرج من الملة، تعذيب أهل التوحيد على المعاصي، وجواز العمل في الصلاة إذا لم يكثر. هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لاستنباط حكم شرعي، وهو مشروعية صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، الباب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. وذكر حديث عائشة وأنها صلت مع النساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على مشروعية صلاة الكسوف للرجال والنساء، وأنه يشرع أن تصلى في المسجد فيأم الإمام الناس وتصلي النساء خلف، ولو صلى في بيتها المريضة أو المرأة في بيتها فلا حرج، وكذلك المسافر يصلي، صلى جماعة وفراد، والأفضل تصلى جماعة، صلى جماعة والنساء تصلي جماعة، ومن لم يتسر لها المسجد تصلي وحدها في البيت. ذكر المؤلف في سند هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر عن عائشة، وهي أخت عائشة وهي أكبر منها، هي زوجة الزبير، أسماء بنت أبي بكر حين خسفت الشمس، وفي قول الشمس خسفت، يقال الشمس خسفت وكسفت كما سبق، قال فإذا الناس قيام يصلون، هذه مشروعية صلاة الجماعة صلاة الكسوف، وإذا هي قائمة تصلي، يعني عائشة، عائشة تصلي، وجاءت أسماء ودخلت المسجد والناس يصلون قبل أن تدخل في الصلاة، فقالت ما للناس؟ مش السبب يعني ما تدري، فأشارت عائشة بيدها إلى السماء، ففيه جواز الإشارة باليد أو بالرأس في الصلاة بما يفهم الإجابة بنعم أو لا، وأنه لا يخل بالصلاة، يجوز الإنسان إذا سأل إنسان يشير بيده، إذا قال نعم كذا، أو يرد لا قال كذا، وكذلك يشير برأسه، لا حرج أن يشير برأسه كذا بنعم أو لا، كما أشارت عائشة، والحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم يكن عليها، فأشارت أي نعم، أشارت برأسه نعم، قالت أسماء وش ما شاء الناس وش السبب الصلاة؟ فقالت آية، فقالت عائشة أشارت بيده نعم برأسه، ففي جواز الإشارة بالرأس أو باليد في الصلاة بما يفهم الإجابة بنعم أو لا، وكما جاء في الحديث جواز رد السلام من المصلي بالإشارة باليد أو الأصبع، فقال السلام عليكم شكرا أو بالأصبع تشير ترد السلام، فالإشارة لا حرج لا تبطل الصلاة. وفيه مشروعية صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، وفيه الرد على من منع ذلك وقال يصلينا فرادى. هذا منقول عن الثوري وبعض الكوفيين. والسنة تصلي النساء خلف الإمام، هذا هو السنة. قالت أسماء فقلت آية فأشرت النعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأسي الماء، يعني كان أغمي عليها خوف، خافت حصل لها اضطراب فجعلت أصب على فوق رأسي الماء. قال فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال، فيه مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وأن الإمام يخطب خطبة تناسب الحال على المنبر أو وهو في مكانه يكبر الصوت، وفيه أنه يحمد الله ويثني عليه. قال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال، ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. سبق أنه الحديث الآخر أنه قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته. هذه من الخطوة التي قالها، فيها أنه أمر بالصدقة، الحديث الآخر أمر بالصدقة وبالعتق وبالدعاء وبالتكبير وبالصلاة، كل هذه تفعل في صلاة الكسوف. قال لهم عليه السلام، ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، في إثبات السؤال في القبر والفتنة في القبر، والفتنة الاختبار والامتحان. وجاء في الحديث الآخر أن الذي يختبر الميت ويمتحنه ملكان، يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير، وأنه يسأل ثلاث أسئلة، من ربك وما دينك ومن نبيك. فأما المؤمن فيثبت الله فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، وأما الكافر أو الفاجر فلا يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة ولو كان من أصح الناس. إذا قال من ربك قال ها لا أدري، قال من نبيك فيقول ها لا أدري، ما دينك يقول ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمع كل من خلق الله إلا الإنسان إلا الجن والإنس ولو سمع الإنسان وصعق. جهل فيها حديث أهل البراء وفي غيره، حديث البراء حديث مطول في بيان قبض روح المؤمن وقبض روح الكافر وصعود الروح وخروج الرائحة منها وملاذاته بأحسن الأسماء أو بأقبح الأسماء، ثم ترد الروح إلى الجسد، ثم يوسع المؤمن ويضيق على الفاجر ويفتح له باب هذا إلى الجنة وهذا باب إلى النار، كل هذا جاء في الأحاديث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما قالت أسماء، يؤتى أحدكم يعني في القبر فيقال له ما علمك بهذا الرجل، يعني المقصود به محمد عليه الصلاة والسلام، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء، شك من الرعون، هذا المؤمن أو الموقن والمعنى واحد، فأما المؤمن فيقول محمد رسول الله جاءنا ببينة الهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، هذا المؤمن يجيب، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب شك من الراوي، هل قالت المرتاب أو المنافق، لا أدري أيهما قال السماء، فيقول لا أدري سمعت الناس شيئا يقولون شيئا فقلت، نسأل الله السلامة والعافية. نعم اسمع لهم، يقال واحد المنكر ويقال الثاني النكير. في فرق بين فتنة القبر وعذابه؟ نعم الفتنة السؤال يسأل من ربك وما دينك اختبار، والعذاب بعد ذلك يعذب يضرب برزخ من حديث العذاب ضربه تضييق قبره عليه، والمؤمن نعم فتح له بابه إلى النار الفاجر، وهذا يفتح له بابه إلى الجنة، المؤمن يفتح له بابه إلى الجنة. نعم جزاك الله خير. فاسم نعم الله العظيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ عن قدر نفسه، وإلا لو قدر كان يعني تلاعى المسلمين من كثرة حسد الكفار له من إيش من حسدها؟ نعم حسد الكفار يعني يعني حاربته ممكن على هذا العنقود الذي سيبقى إلى قيام الساعة لك شرنا على المسلمين. قال لله حكمة بالغة، لله حكمة بالغة. قال بعضهم إن أمور الآخرة تبقى، ولهذا ما بقي ما مكره الله من أخذ الحكمة البالغة، لأن لهذا العنقود من الجنة، والجنة ما فيها باقي، له الحكمة البالغة. نعم كلام الشارح على ترجمة قوله. قوله باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك وقال يصلين فرادا، وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين. وفي المدونة تصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجالة، مكتب المالكية، وتصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجالة. المتجالة تشديد اللام مع ضم الميم، هي المرأة الكبيرة، يعني يقول المرأة تصلي في بيتها إلا إذا كانت كبيرة، كبيرة السن تصلي في المسجد، وأما غيرها فلا. ولا المخالف للنص، تصلي المرأة لكن المهم أن تخرج متسترة محتشمة غير متبرجة وغير متطيبة، وإذا كانت كذلك فإن تخرج. قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله وبيوتهن خير لهم. تخرج للصلاة إذا خرجت محتشمة متسترة، أما إذا كانت متبرجة تمنع أو يخشى عليها من الفتنة. نعم. طبعا كوعن الشافعي: يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال. وقال القرطبي: روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة، والمشهور عنه خلاف ذلك، وهو إلحاق المصلي في حقهن بحكم المسجد. والصواب أنه عام رجال والنساء جميعا، أما الجمعة ما يخاطب بها إلا الرجال، والنساء إذا صلينا صح صلاته. هنا قال زين المنير في آخره، قال زين المنير ابن المنير: استدل به ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف، وفيه نظر، لأن أسماء إنما صلى في حجرة عائشة، لكن يمكنه أن يتمسك بما ورد في بعض طرقه أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنها، فعلى هذا فقد كن في مؤخر المسجد كما جرت عادتهن في سائر الصلوات. نعم، هذا هو الصواب. نعم، الصواب أنه يشرع النساء أن يصلين خلف الرجال، لكن المرأة تخرج متحشمة متسترة. نعم. حسن الله عليك. باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. نعم، وهذا الحديث في مشروعية العتق في الكسوف، وأنه يشرع عتق الرقاب، فكان عنده عبد أو أمه يشرع له أن يعتقها، وهذه العبادة تدفع الله بها البلاء، كما أنه يشرع الصلاة، وكما يشرع التكبير، وكما يشرع الدعاء، فهذه آية من آيات لا يخوف الله بهما عبادة، فتشرع هذه العبادة، يشرع الإنسان يشرع الصلاة كما قال النبي: فادعوا في لفظ فاسعوا إلى الصلاة فصلوا، ويشرع الدعاء، يشرع التكبير، يشرع الصدقة، ويشرع العتق، يعني من كان عنده عبد أو أمة يشرع له العتق، يعمل هذه العبادات يدفع الله بها البلاء، يخوف الله بهما عباده، آية من آيات الله. هذه العبادة كلها مشروعة إذا وجد كسوف الشمس أو كسوف القمر، تشرع هذه العبادات: الصلاة والدعاء والتكبير والصدقة والعتق. نعم. عفى الله عنك. باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا، فكسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. نعم، هذه الترجمة لصلاة الكسوف في المسجد، ترجم بها باب صلاة الكسوف في المسجد. ففيه مشروعية صلاة الكسوف في المسجد، وأن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجد، وإن صلى وحده في البيت لكونه معذورا أو المرأة في البيت أدرك السنة، وكذا لو صلى وحده في البيت. وفيه أن الركعة في صلاة الكسوف تدرك بالركوع الأول، فإن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة الركوعان وسجدتان. هذه الصفة متفق عليها، متفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، وذهب إلى هذا محققون من أهل العلم، وذهب آخرون إلى جواز أن تصلى الكسوف في صفات مختلفة، كما جاء في صحيح مسلم من الصفات صلى ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي صفة أخرى تصلى في كل ركعة أربع ركوعات، وفي صفة ثالثة تصلى في كل ركعة خمس ركوعات. لكن الجمهور المحققون على أن الأخذ بما اتفق عليه الشيخان، كل ركعة ركوعان وسجدتان، لأن هذا اتفق عليه الشيخان. وقالوا لأن صلاة الكسوف لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ما كسوف إلا مرة واحدة في السنة العاشرة يوم مات إبراهيم، ولم يصلي إلا مرة واحدة. وآخرون قالوا إن هذه الحديث صحيحة، ولا يمكن أن يغلط الحفاظ، يحمل على أنه صلىها مرات، والقول بأنه لم تكسف إلا مرة واحدة بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام 10 سنوات في المدينة، يحمل على أن خسف القبر كما روى ابن حبان في سيرة له أن خسف القبر في سنة 5 من الهجرة. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من عذاب القبر، فيه مشروعية التعوذ بالله من عذاب القبر بعد صلاة الكسوف وبعد الخطبة، ولهذا قال: ثم أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. وفيه أن يهودية جاءت تسأل عائشة فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. وكان قبل ذلك لم يوحى إليه عليه السلام أن الناس يعذب، ثم أوحي إليه، ولهذا استنكرت عائشة. في اللفظ الآخر: جاءت عجوز من عجوز اليهود فقالت: عائشة أعاذك الله من عذاب القبر. فاستنكرت عائشة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل يعذب الناس في قبورهم؟ فقال النبي عائدا بالله من ذلك. قالت: لم يصل بعد ذلك لم يصلي صلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. وكان قبل ذلك لم يوحي إليه، ثم أوحي إليه بأن الناس يعذبون في قبورهم عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة مركبا فكسرت الشمس، فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، مر الحجر بيوسف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كل زوجة لها حجرة وهي ملاصقة أهل المسجد، وقد وقع التصريح به في رواية سليمان بن بلال. ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، في وصف صلاة الكسوف أنه قام قياما طويلا، هذا القيام الأول. في الحديث حديث ابن عباس السابق أنه نحو من قراءة سورة البقرة، بمقدار قراءة سورة البقرة، جزئين ونصف. ثم ركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الأول. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. ثم رفع فسجد. هذه الركعة الأولى فيها ركعتان، فيها قراءتان وركعتان، والركعة تدرك بإدراك الركوع الأول، من فاتها الركوع الأول فاتت الركعة ولا أدرك الركوع الثاني. ثم رفع فسجد سجودا طويلا، فيه طالة السجود والرد على من أنكر كما سبق، من أنكر طالة السجود. ثم قام الركعة الثانية، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. ثم سجد وهو دون السجود الأول. هذا في حجة لمن قال إن كل قراءة أقل من القراءة التي قبلها، وكل ركوع أقل من الركوع الذي قبله، وكل سجود أقل من السجود الذي قبله، وهذا هو الصواب. وقال بعض العلماء إن هذا في الركعة الأولى خاص، في الركعة الأولى. أما الركعة الثانية فإنه لا يزم، فإنه لا يشرع أن تكون أن يكون كل ركوع أقل من ركوع السابق. والحديث صريح هذا في أن كل قيام أقل من القيام الذي قبله، وكل ركوع أقل من الركوع الذي قبله. في الركعة الثانية تكون أقل في قيامها وركوعها، وكذلك في السجود، سجودها أقل من السجود الأول. وفيه مشروعية فيه مشروعية الخطبة بعد الصلاة الكسوف، ولهذا قال ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، هذه هي الخطبة. ثم أمرهم أن يتعودوا من عذاب، وفي مشروعية عذاب القبر التعود لله من عذاب القبر بعد الخطبة، بعد الصلاة وبعد الخطبة كما سبق. نعم. فلان قال الشارح: وصح أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجد، ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر برؤية الإنجيل. نعم. والمركب الذي كان فيه بسبب ابن إبراهيم. نعم. أحسن الله. باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد السجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. نعم. هذه الترجمة بين فيها المؤلف رحمه الله الحكمة من الكسوف والخسوف، وأنه تخويف، تخويف الله لعباده، وأن القمر الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وفيه الرد على ما يعتقده أهل الجاهلية من أن الشمس والقمر تخسر لموت عظيم أو لولادة عظيم، وذلك أن كسوف الشمس وافق اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن صغير للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس وشعب الناس أنها كسفت الشمس لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم فصلوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من كسوف الشمس، ليس الحكمة أنهما موت عظيم ولا ولادة عظيم كما يعتقد أهل الجاهلية، بل إنهما آيتان من آيات الله بالتخويف. قال: فإذا رأيتم فصلوا، في مشروعية الصلاة. وفي الحديث الذي بعده: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قام مسرعا فزعا، يخشى أن تكون الساعة فزعا، يجر رداءه من العجلة، فدل على مشروع المبادرة، المبادرة بصلاة الكسوف أو الخسوف أو كسوف الشمس أو كسوف القمر من حين رؤيته، كسوف أو كسوف. وفيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وأنها ركعتان، لكل ركعة ركوعان وسجدتان، وأنها قراءة طويلة وركوع طويل وقيام طويل وسجود طويل، وأن كل قيام أطول من القيام الذي بعده، وكل ركوع أطول من الركوع الذي بعده، وكل سجود أطول من السجود الذي بعده. وقول النبي: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ذكر الشارح قال إن طرق أحاديث صلاة الكسوف غالبها على شرط الصحة، وهي تفيد القطع عند المطلع عليها من أهل الحديث. نعم، تفيد القطع لا شك أنها تفيد القطع، ما جاء في الصحيحين تلقته الأمة بالقبول. قال: وهي تفيد القطع عند المطلع عليها من أهل الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: فيجب تكريب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أو حياة أحد. ومؤلف رحمه الله ذكر عدة طرق، حتى لا نذكر عدة طرق، حديث الصحيحين فلا قسم الأمة بالقبول، فهما فحديث صحيح تفيد العلم، إلا هناك حروف يسيرة حصل فيه بعض الوهم بعض الرواة، مثل ما جاء في الحديث السبعة الذين ظلهم الله في ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه، جاء انقلب على بعض الرواة انقلب على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تفق الشمال، الشمال ما يتنفق اللي تنفق اليمين، هذا وهم وهم يسير الأشياء اليسيرة، وإلا فإن ما في الصحيحين تلقت الأمه بالقبول ما عدا حرف يسير. حسن الله عليك. باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. نعم، هذه الترجمة للذكر في الكسوف. قال باب الذكر في الكسوف، والذكر يشمل الصلاة والدعاء والصدقة والعتق والتكبير، كلها ذكر، فالعابد ذاكر لله، فالذي يسبح ويهلل ذاكر لله، والذي يصلي ذاكر لله في المعنى، والصائم ذاكر لله، والمتصدق ذاكر لله في المعنى، العابد ذاكر لله بخلاف غير العابد فإنه غافل. فيشرع الذكر، تلزم المؤلف باب الذكر في الكسوف، والذكر كما سبق يشمل الصلاة ويشمل الدعاء ويشمل التكبير ويشمل الصدقة ويشمل العتق، كلها ذكر الله، خمسة أشياء: صلاة ودعاء وعتق وصدقة وتكبير. نعم، دخل في الاستغفار. ذكر حديث أبي بردة قال خسفت الشمس، في دليل على جواز قول خسفت الشمس وكسفت، خسفت وكسفت كما يقال في القمر خسف وكسف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، قال فزع، وفي اللفظ الآخر يجر رداء، كان لابس الرداء على الإسلام، يخشى أن تكون الساعة، فيه المبادرة إلى صلاة الكسوف. وفيه ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، لما كان أعرف الناس بالله قام فزع عليه الصلاة والسلام، وكثير من الناس لا يبالي الآن، يرى الآيات ولا يتأثر بسبب ضعف الإيمان، فالنبي أقوى الناس إيمان أكبر الناس إيمان عليه الصلاة، لما ما كان أعرف بالله وأكبر إيمانا قام فزع نفسه أن تكون الساعة. وكان عليه الصلاة إذا رأى الغيب دخل تغير وجهه فدخل وخرج. تقول عائشة يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيب فرحوا وأنت أرأت تتغير، فإذا أمطرت سرعت. قال وما يؤمني عائشة قد عذب بذلك القوم. قال الله تعالى فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هم استأجرتهم به ريح في عذاب أليم. وهم عاد قوم هود جاءت سحابة فظنوا أنها تمطرهم فصارت ريح عذاب. من كان بالله يعرف كان منه وخط، فكان إذا رأى الغيب تغير وجهه ودخل وخرج، فإذا أمطرت سريعا عليه الصلاة والسلام. فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، وكان هذا والله أعلم قبل أن يحيي بأن الساعة تسبقها أشراط أو لغير ذلك، هذا في أول الأمر. بعد ذلك أخبره الله أن الساعة لا تقوم إلا بعد ظهور أشراطها الكبار، الدجال المهدي والدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم وخروج يأجوج ومأجوج، ثم تتابع الأشراط منها الدخان وهدم الكعبة والعياذ بالله ونزع القرآن من صدور المصاحف، ثم طلوع الشمس من مغربها والدابة، ثم أخذت نار تخرج من قاع عدن. هذا قبل أن يعلمه الله فزع نفسه تكون الساعة، ثم أعلمه الله أن الساعة لا تقوم إلا بعد ظهور أشراطها الكبار. فأتى المسجد فصلى بأطول، قال أبو موسى فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط، في دليل على أن الصلاة الكسوف صلاة طويلة، أطول صلى أطول قيام وأطول ركوع وأطول سجود فعله في صلاة الكسوف، لأن القراءة الأولى قرأ فيها نحو من قراءة سورة البقرة لا يستطيع، ولكن كما سبق الإمام يراعي حال المأمومين. ثم قال النبي هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، كل هذا لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية أن الكسوف والخسوف للموت عظيم أو لولادة عظيم. بيّن الحكمة قال ولكن يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافسعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. الدعاء والاستغفار من الذكر، لكن عطف الاستغفار والدعاء والاستغفار على الذكر من عطف الخاص على العام، لأن الدعاء والاستغفار من الذكر، ففي مشروعية الذكر والدعاء والاستغفار في الكسوف. نعم. قال عفى الله عنك: باب الدعاء في الخسوف. قال: هو أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. يعني المؤلف رحمه الله يكرر التراجم، يكرر الحديث، يكرر التراجم لاستنباط الأحكام، لأن الإمام البخاري فقيه رحمه الله، وكتابه هذا كتابه العظيم فيه الصحة، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل جهة السند، وفيه الفقه بالتراجم التي امتاز به، وفي تراجم عظيمة حيرت العلماء حتى صارت مثلا الوقيل إن فقه البخاري في تراجمه، فيترجم ويكرر التراجم لاستنباط الأحكام. قلت لهم نحو باب الدعاء في الكسوف، وسبقت التراجم الآخرة باب الذكر في الكسوف، باب العتاقة في الكسوف لاستنباط الأحكام. ذكر حديث المغيرة، وأيضا كذلك لتعدد الطرق التي تقوى بها الحديث، وكذلك أيضا الرواة، رواة الصحابة، الحديث صلى الله عليه وسلم جاء من حديث أبي موسى ومن حديث المغيرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث عائشة، كل هذا يفيد الحديث قوة. يقول المغيرة: انكسفت الشمس ومات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فأنكر النبي عليهم ذلك وبين الحكمة، فقال: إن الشمس والقمر آية من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. هذا الشاهد، قالوا فادعوا الله، شاهد الترجمة، باب الدعاء في الكسوف، فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، في مشروعية الصلاة والدعاء عند الكسوف. نعم. أحسن الله عليك. باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وقال أبو أسامة: حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت: فصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. يعني هذه الترجمة لمشروعية قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وفي حديث فاطمة بنت المنذر قالت: صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، يعني تجلت الكسوف، ذهب زال الكسوف، فخطب أو حمد الله، فحمد الله وأثنى بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. ففي مشروعية الخطبة بعد الكسوف، وفي مشروعية قل أما بعد، وأما بعد أن يؤتى بها للفصل، الانتقال من شيء إلى شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبة، في خطبة الجمعة كان يقول: أما بعد، فإن أحسن الهدي كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بها في صلاة الكسوف، قال: أما بعد، ويؤتى بها في الكتب وفي الرسائل، وهو أولى من قال بعض الناس هو بعد، الأولى يقول أما بعد، أما بعد أحسن من قول وبعد، فيؤتى بها بعد الحمد والثناء على الله والصلاة على نبيه، تدخل في الموضوع يقول أما بعد، أما بعد الحمد والثناء كذا وكذا. اختلف في أول من قال أما بعد، قيل أول من قالها داود عليه السلام وهي فصل الخطاب الذي يؤتي، وقيل أول من قالها قصة السعادة، وقيل غيره. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه وفي رسائله، في خطبة الجمعة، في خطبة الكسوف، وفي كتبه ورسائله إلى الأمراء والملوك، لما كتب إلى هرقل قال: محمد رسول الله، إلى هرقل العظيم الروم، أما بعد، السلام على من تعهد، أما بعد، أسلم تسلم، إتك الله وجهك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأبيسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينهم، فقال أما بعد في كتبه وفي رسائله وفي خطبه. نعم. وفيه فالمؤلف حتى بهذه الترجمة لمشروعية قول أما بعد في خطبة الكسوف، كما يقولها في خطبة الجمعة وفي الكتب والرسائل. نعم. السلام عليكم. باب الصلاة في كسوف القمر. قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك. نعم. هذه الترجمة ورد الصلاة في كسوف القمر والحديث إنما ورد في صلاة الكسوف والمؤلف رحمه الله يستنبط الأحكام يبين أن الصلاة مشروعة في كسوف القمر وكسوف كما هي مشروعة في صلاة الكسوف. قال انكسرت الشمس الحديث الأول حديث أبي بكر الطريق الأولى انكسرت الشمس على عهد رسول الله صلى ركعتين وليس فيها أنه صلى في كسوف القمر لكن الحكم يؤخذ من قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد ثم قال وإذا كان ذلك فصلوا وإذا كان ذاك فصلوا. ذاك الإشارة يعود إلى كسوف الشمس والقمر جميعا هذا وجه الدلالة وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف الشمس كما سبق لم تكسف إلا مرة واحدة على قول حقين من أهل العلم. فوجه الدلالة أنه قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ثم قال وإذا كان ذاك فصلوا فذاك الإشارة تعود إلى كسوف الشمس والقمر جميعا. وهذا هو الشاهد الترجمة قول باب الصلاة في كسوف القمر وفي دلالة على جواز قول كسف القمر لقوله إن الشمس والقمر لا يخسفان في جواز كما سبق يجوز أن يقول كسف القمر وخسف القمر. أما خسف القمر هذا في القرآن الكريم قال الله تعالى وخسف القمر ويقال أيضا كسف القمر وكذلك الشمس وقال كسفت وخسفت كما سبق في الحديث. ولهذا قال إن الشمس والقمر آتين من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا وإذا كان ذاك فصلوا إذا كان ذاك الكسوف والكسوف فدل على أن مشروعية الصلاة في كسوف القمر وخسوفه كما أنها تشرع في كسوف الشمس. وفي إبطال اعتقاد أهل الجاهلية أن الكسوف والكسوف لموت عظيم أو لولد عظيم ولهذا لما مات ابن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الناس إنه الشمس كسبت لموته بين هذا الوهم الخاطئ وهذا الاعتقاد الخاطئ نفى قال إنهما آية من آية الله لا يكسبان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوف الله بهما عباده. نعم. شو الكلام الشارح؟ قال قد أنك باب الصلاة في كسوف القمر. أورد فيه حديث أبي بكرة من وجهين مختصرا ومطولا واعترض عليه بأن المختصر ليس فيه ذكر القمر لا بالتنصيص ولا بالاحتمال والجواب أنه أراد أن يبين أن المختصر بعض الحديث المطول وأما المطول فيؤخذ المقصود من قوله وإذا كان ذلك فصلوا بعد قوله أن الشمس والقمر وقد وقع في بعض طرقه ما هو أصرح من ذلك فعند ابن حبان من طريق نوح بن قيس عن يونس بن عبيد في هذا الحديث فإذا رأيتم شيئا من ذلك وعنده في حديث عبد الله بن عمرو فإذا انكسف أحدهما وقد تقدم حديث أبي مسعود بلفظ كسوف أيهما انكسف وفي ذلك رد على من قال لا تندب الجماعة في كسوف القمر وفرق بوجود وفرق بوجود المشقة في الليل غالبا دون النهار. نعم هذا باطل. بعضهم يقول الصلاة تشرع في كسوف الشمس والجماعة ولا تشرع في كسوف القمر وقال العلة أن الليل في مشقة فلا تشرع الجماعة والنهار ما في مشقة هذا كما سبق هذا قياس فاسد في مقابلة النص. نعم. ووقع عند ابن حبان من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر ولفظه من طريق النضر بن شميل عن أشعث بإسناده في هذا الحديث صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم وأخرجه الدارقطني أيضا. وفي هذا رد على من أطلق كابن رشيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيه. ومنهم من أول قوله صلى أي أمر بالصلاة جمعا بين الروايتين. وقال صاحب الهدي لم ينقل أنه صلى في كسوف القمر في جماعة. صاحب الهدي بن قيم في زاد المعاد هذا أخذ المعاد. عفى الله عنك. وقال صاحب الهدي لم ينقل أنه صلى الله عليه أنه صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر جماعة، لكن حكى ابن حبان في السيرة له أن القمر خسف في السنة الخامسة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف، وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام. وهذا إن ثبت انتفى التأويل المذكور، وقد جزم به مغلطاي في سيرته المختصرة، وتبعه شيخنا في نظمها. هذا يعني ابن رشيد وابن قيم نفى ابن رشيد وابن قيم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف القمر، وقالوا ما كسف القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كسف إلا الشمس. وأثبته ابن حبان قال إن كسف القمر في السنة الخامسة من الهجرة لحديث رواه وجزم به مغلطاي. وهل ثبت حديث ابن حبان أم لا؟ الحافظ لم يجزم لا بنفي ولا بإثبات في ذلك، والعلم عند الله تعالى. والجمهور يقول ما حدث إلا كسوف الشمس مرة واحدة سنة العاشرة. ابن حبان يقول إن خسف القمر في السنة الخامسة من الهجرة. بعض العلماء قالوا إن النبي صلى صلاة الكسوف بصفات مختلفة، كما جاء في صحيح مسلم أن صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات، ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي حديث آخر في كل ركعة أربع ركوعات، في حديث آخر في كل ركعة خمس ركوعات. قالوا هذا محمول على أنها تعدد صلاة الكسوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من عشر سنين، ويبعد ألا يكون ما كسرت الشمس إلا مرة واحدة، فيحمل على أنها حصل الكسوف مرات وصلىها على صفات مختلفة. أما جمهور المحققون قالوا الصواب أنها لا صلى إلا على صفة واحدة، وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان. وقال ولم تكسف الشمس إلا مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والعلم عند الله. نعم. عفى الله عنك. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين، الأول أطول. نعم. فهذه الترجمة لبيان أن الركعة الأولى في الكسوف أطول، وكما سبق أن مالك رحمه الله يعد تراجم لاستنباط الأحكام، استنبط من الحديث أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. هذا كحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين، الأول أطول، يعني القراءة الأولى أطول من القراءة الثانية، والركوع الأول أطول من الركوع الثاني، والركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، وهكذا. فالسنة تكون الركعة الأولى في الكسوف أطول من الركعة الثانية. نعم. أحسن الله عليك. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير، ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. نعم. هذه الترجمة أيضا استنبط فيها حكم المؤلف، وهو مشروعية الجهر في القراءة في الكسوف ليلا أو نهارا. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جهر قال عائشة جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته. ففي الحديث مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف في الشمس والقمر ليلا ونهارا. والحكمة والله أعلم حتى يستفيد الناس، لأن الصلاة التي فيها اجتماع الناس تشرع فيها يشرع فيها الجهر، ولهذا تشرع الجهر في صلاة الجمعة، لأن الصلاة يجتمع فيها الناس. وكذلك يشرع في صلاة العيد الجهر بالقراءة ولو كانت نهارا، وفي صلاة الاستسقاء يشرع، وفي صلاة الكسوف. فالصلاة التي يجتمع فيها الناس ويكثر فيها الاجتماع يشرع الجهر حتى يستفيد الناس ويتدبر الناس. ففي هذا الحديث مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف والخسوف ليلا أو نهارا، في كسوف الشمس أو في كسوف القمر يشرع الجهر بالقراءة. ولهذا قالت عائشة جهر النبي في صلاة الخسوف في قراءته، وهذا هو الشاهد الترجمة فيها في الحديث أن صلاة الخسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان والسجدتان. ولهذا قال عائشة أنه يقرأ ثم يركع ثم يقرأ ثم يركع، معاذ القراءة أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وفي أن الزهري قال لعروة للزبير إن أخاك عبد الله بن الزبير ما صنع هكذا. قال الزهري قلت يعني لعروة ما صنع أخوك ذاك عبد الله بن الزبير، ما صلى إلا ركعتين مثل صلاة الصبح، صلى بالمدينة. يعني الزهري يقول لعروة أخوك عبد الله بن الزبير لما كان خليفة على الحجاز وحصل الكسوف صلى بالمدينة ركعتين، في كل ركعة ركوع، ما فعل. ماذا أجاب عروة؟ قال أجل إنه أخطأ السنة، يعني ليس حجه فعله حجة، أخطأ السنة، قد يكون أخطأ، يعني المعنى أنه غلط فأخطأ السنة حيث صلى ركعتين متى صلاة الصبح. والسنة أن يصليها ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتين، في أربع ركعات وأربع سجدات. والحجة وكل من يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، الحجة هو كتاب السنة. أما من غلط وأخطأ فهذا يترحم عليه ويترضى عنه ويلتمس له العذر ولا يقتدى به الخطأ. عبد الله بن الزبير أخطأ إما لأنه رفض له السنة أو لأنه تأول رضي الله عنه، ولا يتبع في هذا الخطأ. ولهذا قال أخوه عروة أجل إنه أخطأ السنة. نعم، أحسن الله عليك.